هو اللقاء 79 بعد 100 الأولى. أي مجلس هذا؟ ثامن؟ 79 بعد 100؟ 79 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح هذا اللقاء المبارك، لقاء الباب المفتوح، بعد موسم الحج عام 18400 في هذا اليوم الخميس 26 من شهر ذي الحجة عام 18400. نستهل هذا اللقاء بمراجعة أنفسنا وحسابها، ماذا عملنا في هذا العام الذي يكاد ينصرف؟ ماذا عملنا من خير وماذا تركنا من سوء؟ إن التاجر لا يراجع تفاتر حسابه عند كل سنة، عند رأس كل سنة مالية، هذا وهو إنما يدبر أمورا دنيوية لا تنفعه في الآخرة إلا ما أراد به وجه الله منها. فكيف بنا نحن؟ هل نحن راجعنا أنفسنا فرأينا تقصيرا في واجب نتداركه، أو فعلا لسيء فنقلع عنه؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. إن هذه الدنيا كلها تمضي، كل شيء فيها فإنه عبرة. إن نظرت إلى الشمس تخرج في أول النهار ثم تأفل في آخر النهار وتزول، هكذا وجود الإنسان في الدنيا يخرج ثم يزول. إن نظرنا إلى القمر كذلك، يبدو أول الشهر هلالا صغيرا ثم لا يزال ينمو ويكبر، فإذا تكامل بدأ بالنقص حتى عاد كالعجون القديم، ثم جاء المحاق وانمحق كلية، ثم بدأ هلالا آخر. كذلك إذا نظرنا إلى الشهور، تجد الإنسان يتطلع إلى الشهر المقبل تطلع البعيد، فمثلا يقول نحن الآن في الشهر 12، بقي على رمضان 8 أشهر فما أبعدها، وإذا به يمر عليها بسرعة وكأنها ساعة من نهار. هكذا العمر أيضا، عمر الإنسان تجده يتطلع إلى الموت تطلعا بعيدا ويؤمل، وإذا بحبل الأمل قد انصرم وقد فات كل شيء. تجده يحمل غيره عن النعش ويواريه بالتراب ويفكر، متى يكون هذا شأني؟ متى أصل إلى هذه الحال؟ وإذا به يصل إليها وكأنه لم يلبث إلا عشية أو ضحاها. أقول هذا من أجل أن أحمل نفسي وأحمل إخواني على المبادرة باغتنام الوقت، وأن لا نضيع ساعة ولا لحظة إلا ونحن نعرف حسابنا فيها. هل تقربنا إليها إلى الله بشيء؟ هل نحن ما زلنا في مكاننا؟ ماذا يكون شأننا؟ علينا أن نتدارك الأمور قبل فوات الأوان، وما أقرب الآخرة من الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل، كان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل كثيرا بقول الشاعر: وكلنا مصبح في آله، والموت أدنى من شراك نعله. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما ما وقفنا عليه من تفسير، نبتدئ هذا اللقاء الذي نرجو الله تعالى أن يكون مباركا بما كنا نفتتح به جميع اللقاءات، وهو الكلام على شيء من الآيات الكريمة، وذلك أنه ينبغي لكل مسلم أن يعتني بكتاب الله عز وجل وأن يقرأه مرتلا على مهل ويتدبر آياته، فإن الله أنزله لهذا. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا بد من التدبر، يعني تفهم المعنى، ثم يليه التذكر يعني الاتعاظ. واخترنا المفصل لأنه كثيرا ما يسمعه الناس من قراءة الأئمة في الصلوات. انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وهذه الآية فيها قراءتان: القراءة الأولى فتح الهمزة وأن إلى ربك المنتهى، والثانية كسر الهمزة وإن إلى ربك المنتهى، وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان. إذا قرأ الإنسان بإحداهما صح، بل الأولى للإنسان الذي يعرف القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرة وبهذه القراءة مرة أخرى، لكن لا على ملأ من الناس وسماع منهم، لأن العامة إذا سمعوك تقرأ على خلاف ما يعلمون فسيحصل بذلك مفسدة. إما أن يقولوا إن هذا الرجل لا يعرف القرآن، وإما أن يتشككوا في القرآن، حيث يظن العام أن القرآن لا يمكن أن يبدل أو يغير. لذلك ننصح إخواننا الذين أعطاهم الله تعالى علما في القراءة أن لا يقرؤوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس. لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكا تاما فاقرأ بها أحيانا، لأن الكل سنة، الكل كلام الله عز وجل. فإذا كانت بالكسر وإن إلى ربك المنتهى، صارت هذه الجملة وما بعدها ليست في صحف إبراهيم وموسى، بل تكون استئنافية. وإذا كانت بالفتح وأن إلى ربك المنتهى، صارت هذه الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم وموسى. وعلى كل فهي كلام الله عز وجل. وأن إلى ربك المنتهى في أي شيء؟ في أمور الدين والدنيا. فإلى الله المنتهى في مسائل العلم، عندما تشكل علينا مسألة من مسائل العلم إلى أين ننتهي؟ أجيب: إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عنده، إنما هو من عند الله عز وجل. فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين الناس وفي الحكم في الناس. إلى ربك المنتهى أيضا منتهى الخلائق، لأن هذا الخلق الموجود الآن سوف يبنى وينتقل إلى خلق آخر، ينتقل إلى خلق آخر، كما قال عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. المنتهى على هذا التقدير هو يوم القيامة، فإلى الله المنتهى، إلى الله المصير. فمنتهى أحوالنا وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا إلى الله عز وجل. وإذا كان إلى الله المنتهى، فإلى من تشكو إذا أصابك الضر؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. وإذا عرفت النفع فمن تطلب؟ الله عز وجل، لأنه إلى الله المنتهى. وكم من إنسان انعقد له أسباب الرزق وإذا به يحرم منه على آخر لحظة، ربما يشتغل بإنشاء محطة مثلا على أنه يريد أن يرتزق بها، وإذا كان الله لم يرد هذا احترقت المحطة. إذن لا يجلب لك الخير إلا الله ولا يمنع عنك الضرر إلا الله عز وجل، فاجعله منتهاك في كل أمورك، وأن إلى كنت وأنه هو أضحك وأبكى، هو أضحك وأبكى. هل المراد حقيقة الضحك أو المراد لازم ذلك وهو الفرح؟ وكذلك يقال في أبكى، هل المراد حقيقة البكاء أو المراد الحزن؟ إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا إيش؟ الضحك الحقيقي، والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرور، وأبكى البكاء الحقيقي، والبكاء لا يحصل إلا عن حزن. فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى، وأضحك في الآخرة وأبكى. الكفار في الدنيا الآن يضحكون على من؟ على المسلمين، على المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا إيش؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون، لكن هذا الضحك سيعقبه بكاء في يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا إيش؟ من الكفار يضحكون. فالذي أضحك في الدنيا وأبكى والذي أضحك في الآخرة وأبكى هو الله عز وجل. إذن هو مقدر ما يكون به الضحك ومقدر ما يكون به البكاء، وأتى بالأمرين وهما متقابلان ليعلم بذلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو القادر على خلق الضدين، وأنه هو أمات وأحيا. نعم، أمات في الدنيا وأحيا في الدنيا، وأمات أيضا في الدنيا وأحيا في الآخرة. أمات وأحيا الآن البشر، تجد هذا تنفخ فيه الروح اليوم فيكون الله إيش؟ قد أحيا، والآخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله قد أماته، وهكذا دولي. هو الذي أمات واحد، هناك أيضا ميتة عامة وحياة عامة، أمات العالم في الدنيا وأحياهم في الآخرة. فهو الذي خلق الموت وهو الذي خلق الحياة، وهذان أيضا متضادان، حياة وموت كلها من عند الله عز وجل، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، خلق الزوجين، الزوج بمعنى الصنف، ومثاله قوله تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، وقوله تعالى احصروا الذين ظلموا وأزواجهم، ليس المراد زوجاتهم، المراد أزواجهم أي أصنافهم. إذن الزوجين يعني إيش؟ الصنفين. ثم بين هذا الزوجين فقال الذكر والأنثى من مادة واحدة من نطفة وهي المني، إذا تمنى أي تراق وتصب في رحم المرأة. فالله عز وجل خلق هذين الصنفين المختلفين خلقة، المختلفين مزاجا، المختلفين عقلا، المختلفين فكرا، خلقهما من شيء واحد من نطفة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة القيامة في آخر السورة قال فجعل منه الزوجين إيش؟ الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى. فالله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من شيء واحد، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا، إذ أنه خلق صنفين مختلفين في كل الأحوال، حتى في القوى البدنية يختلف الرجل عن المرأة، والعقلية والفكرية والتنظيمية يختلف الذكر عن الأنثى. وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل، فإنهم سفهاء العقول ضلال الأديان. وكيف يمكن أن نسوي بين الشيئين أو بين الصنفين؟ فرق الله بينهما خلقة وشرع، هناك أحكام يطالب بها الرجل ولا تطالب بها المرأة، وأحكام تطالب بها المرأة ولا يطالب بها الرجل. وأما قدرا وخلقة فالأمر واضح. لكن هؤلاء الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف أديانهم يحاولون الآن أن يلحقوا النساء بالرجال، وهذه لا شك أنها فكرة خاطئة مخالفة للفطرة مخالفة للطبيعة كما أنها مخالفة للشريعة. فجعل نعم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ما معنى تمنى؟ أي تصب وتراق في الرحم. ومنه سمي المكان منى الذي حول مكة، قال العلماء لأنها تمنى فيه الدماء، لأن الهدي أين يذبح؟ يذبح يوم العيد في منى، فتراق فيه الدماء، ولذلك سمي هذا المكان باسم ما يحدث فيه. ثم قال وأن عليه النشأة الأخرى، على من؟ على الله. وفي هذا دليل على أن الله أوجب على نفسه أن يبعث الناس، لأنه لو كان الناس يحيون ويموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثا محضا. لأننا نعلم الآن أن الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر والقوة والضعف والذكاء والعقل وغير ذلك. لو كان الخلق هكذا فقط بدون إرجاع لكان هذا منافي للحكمة تماما، لكن لا بد من رجوع. ولهذا قال وأن عليه، وعلى تفيد الأخ، تفيد إيش السؤال؟ على تفيد إيش؟ إذا قلت عليك تفعل كذا يعني واجب، فعلى تفيد الوجوب، فيكون الله أوجب على نفسه أن ينشئ الناس مرة أخرى. ولا مانع من أن الله يفرض على نفسه ما شاء، كما قال تعالى كتب ربكم إيش؟ على نفسه الرحمة، أي أوجب على نفسه الرحمة. كذلك هنا قال وأن عليه النشأة الأخرى، أي على الله أوجب الله على نفسه أن ينشئ الناس نشأة أخرى للجزاء، كل بحسب عمله. والنشأة الأخرى تفيد بأن هناك نشأة قبل، وهي النشأة الأولى، وهي خلق الناس، ابتداء خلق الناس من عند الله عز وجل. ففي قولها الأخرى فائدة عظيمة، وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى إيش؟ قادر على الآخرة، والنشأة الآخرة أهوى من الأولى، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هو كل عليه هين، لكن الهين يختلف باعتبار ذاته لا باعتبار قدرة الله. قدرة الله لا تختلف، كن فيكون، سواء كان أعلى شيء أو أدنى شيء، لكن بالنسبة للمقدور عليه أيهما أهون؟ بالنسبة للمقدور عليه الإعادة أهون يا إخوان، أما بالنسبة لقدس الله فكلها واحد، لأن المسألة لا تعد أن يقول إيه كن فيكون. وبهذا نعرف أن بعض المفسرين رحمهم الله وعفى عنهم قالوا في قوله وهو أهون عليه، قال المعنى وهو هين عليه، هذا غلط. كيف يقول الله عن نفسه وهو أهون عليه ونقول وهو هين؟ لكن أقول الهون له نسبتان، نسبة للمفعول ونسبة للفاعل. بالنسبة للفاعل هما سواء، لأن كل شيء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكون. بالنسبة للمفعول يختلف، لا شك أن الأول أشد من الثاني. إذن النشأة الأخرى قلنا الكلمة الأخرى فيها فائدة، وهي الإشارة إلى أن القادر على الأخرى قادر على الأولى من باب أول. ثم استشهد لذلك بقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أسأل الله تعالى أن يجعل مصيرنا ومصيركم إلى الجنة، وأن يجعل آخر أمورنا خيرا من أولها، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة، ونبدأ من اليمين، ولكل واحد سؤال واحد. تفضل. قلت الشيخ بعض المدرسين يجعل جوائز تشريعية للطلبة من صام مثلا عاشوراء أو عرفة فيجعل له جائزة، وأنكر عليه بعض المدرسين، فما رأيك من ذلك؟ رأيي أن الإنكار حق، ولا ينبغي لنا أن نعود الناس على جوائز دنيوية في مقابل أعمال دينية، لأنه يبدأ الإنسان ينظر إلى هذه الجوائز. نعم يحثهم على هذا ويراقبهم في صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ولتكن أيام البيض، أما أن يعطيهم جوائز فلا. لكن نعم لو فعلوا مثلا وأراد أن يعطي أحد جائزة فأرجو أن لا يكون بهذا بأس. أحسن الله إليكم الشيخ. ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الطواف يتجه إلى مقام إبراهيم فيصلي خلفه ركعتين ثم يتلو هذه الآية، والسؤال هل يقال هل يمكن أن يقال أنه يشرع أن تتلى هذه الآية يعني المعتمر أو غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في ذلك صحيح صحيح مسلم، حديث جابر الطويل المعروف كان إذا فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ حين يتقدم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذلك ليشعر نفسه أنه إنما تقدم إلى هذا المقام ليصلي خلفه امتثالا لأمر الله. وكذلك أيضا حينما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمرة بشعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، ليشعر نفسه أن هذا السعي من شعائر الله وأنه يبدأ بالصفا لأن الله بدأ به. وهكذا أيضا ينبغينا في كل طاعة أن نشعر بأن نفعلها امتثالا لأمر الله، مثل الوضوء. أكثرنا يتوضأ الآن على أي أساس؟ عجيب، على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، هذا هو الذي يكون على ذهن الإنسان، لكن ينبغي أن ينوي بذلك أنه ممتثل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حتى يشعر بالعبادة والتذلل لله عز وجل. كذلك أيضا هو يتوضأ الآن على صفة مخصوصة، ينبغي أن يشعر بأنه يتبع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون جامعا بين الإخلاص والمتابعة. هذه مسألة والله نغفل عنها كثيرا، كثيرا ما نغفل عنها. توضأ لأننا أمرنا لأننا نعتقد أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن كوننا نشعر بأن هذا من أمر الله خير. على هذا ينبغي الإنسان إذا فرغ من الطواف وتقدم إلى مقام إبراهيم أن يتلو هذه الآية، وإذا دنا من الصفا أول مرة، إذا دنا من الصفا لا إذا صعد عليه، أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يعيدها مرة ثانية لا عند الصفا ولا عند المروة. نعم. الشيخ شخص متوفي والده ويعرض له في المنام، وبعض الليالي يعرض له وهو غاضب عليه، لا يهتم بها. وسأعطيكم فائدة تستريحون فيها، كل حلم مزعج فهو من الشيطان، أي حلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أي حلم تراه يزعجك فهو من الشيطان. فما هو الطريق إلى التخلص منه؟ الطريق كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وتتول عن يسارك، وإذا صحوت وأنت في مرقدك انقلب على الجانب الثاني، فإن عاد عليك وأزعجك فقم وتوضأ وصل، ولا تخبر أحد، لأنك لو أخبرت أحدا ثم عبره على حسب الرؤيا وقع، فإن الرؤيا على الجناح طائر إذا عبرت أو إذا عبرت وقعت. وما أكثر الذين يسألون عن رؤى يرونها في المنام تزعجهم، ولكننا نرشدهم إلى ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول إيش؟ أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يخبر أحدا وليتغافل عنه. فهذا الشيطان يتمثل بصورة أبيه على أنه غاضب عليه ليزعجه ويقلق راحته. والطريق إلى ذلك أن تقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا تحدث أحدا وتلهى عنه ولا تضرب أبدا ولا صدقة ولا شيء. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، في ترجيحكم في قول الله سبحانه وتعالى في التفسير يخرج من بين الصلب والترائب، قلتم أنها تختص بالرجل من ناحية الصلب والترائب، وأشكل عليه هذا مع حديث السبق في الشبه بالمرأة، فكيف يمكن الجمع بين هذا؟ هذا ما يمنع، لأن قوله من ماء دافق، المرأة ما يمكن يكون ماءها دافق، لا يكون دافقا أبدا، الدافق هو ماء الرجل. الشبه ما يمنع أنه إذا اختلط الماء الدافق بهذا أثر الشبه، ما يمكن. ولهذا في الآية قبل قليل قرأنا من نطفة إذا تمنى، نطفة المرأة ما ما ما تصب فيها في قبل الرجل. فضيلة الشيخ، في طريقة الآن انتشرت بالنسبة للبيع، إيش؟ في البيع معاملات يدفع نصف قيمة السيارة مثلا ثم يدفع قيمة، يعني قل التأشير منتهي بالتمليك، لا غيره، نعم شبيه به، يعني يدفع نصف قيمة السيارة وبعد عامين يدفع نصف الباقي، ولكن في كل شهر يدفع رمز يعني معين أو تقريبا مبلغ بسيط يسمى الخدمات الإدارية مثل هذا الشيء. كل هذه بالحقيقة تحايل على شيء لا داعي له. بدل ما نقول إن بعت عليك السيارة هذه بخمسين ألف، 20,000 نقد، وثلاثين ألف بعد سنة، نعم، وعشرين ألف بعد سنة، وعشرة آلاف كل شهر 1,000 ريال. نقول هكذا ولا فيها شيء، لكن نضيف إلى الثمن شيء شيئا لا حقيقة له، ما لا داعي، لأن ما فيها خدمات، الخدمات انتهت في الوثيقة الأولى، وفي النهاية تمزق هذه الوثيقة. فلهذا نقول لهؤلاء لا تجعلون على هذا الوجه، قل بعت عليك 50,000، 20 نقد، و20 عند بعد سنة، و10,000 موزع على 11 شهر. بالنسبة شيخ، هل ورد سنة ثابتة في طريقة عقد النكاح؟ سنة؟ إيه، يعني شيء ثابت. السنة هو أن ذكر العلماء رحمهم الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد في الحاجة، قال ومن أعظم الحاجات عقد النكاح، وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بعض الناس يزيد فيها ونتوب إليه، وبعضهم يزيد ونستهديه، وكلها لم ترد في الحديث، بل الحديث الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه أيضا يغيرها بعض الناس، يقول ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا، وهذا خطأ، الذي يريد النص إما أن يحافظ عليه وإما أن يدع، أما أن يدخل فيه ما شاء ويخرج ما شاء فهذا لا ينبغي. ولا شك أن المحافظة على لفظ النص بدون زيادة ولا نقصان أفضل. ولذلك لو أراد إنسان أن يقول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، قال اللهم صل على نبينا محمد وسيدنا وخليلنا وإمامنا وما أشبه ذلك، هذا كله أوصاف حقيقة، لا شك أنه خليلنا وأنه إمامنا وأنه سيدنا، لكن هل من الأدب أن نزيدها في حديث حدده لنا الرسول؟ الجواب لا، ونحن إذا حذفناها أشد احتراما للرسول عليه الصلاة والسلام من الذين يزيدونها، لأن زيادتها والرسول لم يقلها في سوء أدب. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله، لو شاء رسول الله لزادها. فعلى كل حال هي خطبة الحاجة هي حديث المسعود. ويقال مثلا للمتزوج يقول ولي زوجت لك بنتي أو أختي أو من له ولازم عليها، ويقول ذا قبلت بس. نعم، استحب بعض العلماء أن تكون في المسجد وأن تكون بعد العصر وأن تكون في يوم الجمعة، لكن كل هذا لا دليل عليه. نعم. شيخ، هل يجوز مسح الخفين في الوضوء عند السفر وعند لبسهما مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء؟ إذا لبس الخفين على غير وضوء ما لا يجوز يمسح عليهما، من شرط جواز مسح الخفين أن يلبسهما على طهارة، وأن لا يكون ذلك في الحدث الأكبر يعني الجنابة بل في الحدث الأصغر، وأن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة المسح بعد الحدث. أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة يا شيخ ذكر بعض القصص للعظة التي ترتبط بقضايا أخلاقية يعده البعض شيخ من إشاعة الفاحشة، فما صح ذلك يا شيخ الله يحفظك؟ والله أولا لا بد من ثبوت هذه القصة ثابتة يا شيخ. طيب ثانيا هل من المصلحة أن تقال؟ أخشى أن يظن السامع أن هذا منتشر في المجتمع، هذه واحدة. ثانيا اعلم أن القصة المنكرة إذا جرت على الألسن والأسماء سوف تقلل من هيبتها، فلا أرى هذا. ولأشخاص معينين يا شيخ يخشى وقوعهم أشخاص معينين؟ لا بس أتكلم معهم هم. نعم. هم بأنفسهم. نعم. بيني وبينهم. نعم. بيني وبينهم لا بس. لا مو على المنابر وعلى القرى. لا أنا ظنيت أن تريد أنها في المواعظ يعني. أشخاص معينين يا شيخ يحتمل وقوعهم. هذا شيء آخر. لكن أظن لما قلت على سبيل الواقع ظنيت أنها يعني على المنابر أو في المجامع، فهذه لا أرى ليس بها مصلحة. وأعلم أن المنكر إذا استمر على الأسماع استمرأته النفوس وهان عليها، ولذلك لو تسمع مثل قصة معينة في أخلاق ربما تنفر منها كثيرا، إذا جاءت المرة الثانية نعم قلت في نفسها. أنت من هنا؟ لا دعنا ندور غيرك. شوف الضيوف. السلام عليكم. الله شاء الله عليك. بالنسبة للشرك الأصغر هل يدخل في المشيئة، في مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يدخل تحت المشيئة إن شاء الله غفر له، ومنهم من قال لا بد أن يعذب لكن لا يخلد في النار. وعلى كل حال حتى لو قلنا أنه تحت المشيئة فهل الإنسان ضامن أن الله يشاء أن يغفر له؟ أجب ليس بضامن. حتى المعاصي غير الشرك اللي هي داخلة تحت المشيئة بلا شك لا يجوز الإنسان أن يتهاون بها بناء على أنها تحت المشيئة، لأن الأصل هو وقوع العقاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاك الله خير يا شيخ عفى الله عنك. بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح أو سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع يعني ضوابط يضعها هو نفسه الحاكم، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا يعني إحنا ما عرضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ الله يحفظك. عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر لأنها تؤدي إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل بها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة. لكن يتظاهر بأنه كما يقولون ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السلف. نعم. إن أذنتم لنا يا شيخ. نعم. أقول إن أذنتم لنا في سؤال يهم الجميع قبل السؤال الذي خاص بي. لا واحد هو يوم عاشوراء يا شيخ، هل ثبت لديكم متى؟ لا ما ثبت الا ان يوم عاشوراء هو العاشر من محرم. لا اقصد هذا الذي ثبت عندي ما عندي غيره السنه هذه الان. السؤال اللي بعد. فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمي حفظه الله، ما العلاقة بين السلوك والعقيدة؟ إيش؟ ما العلاقة بين السلوك والعقيدة؟ وهل يمكن أن يقال رجل على عقيدة سليمة، على عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، ولكن عنده خلل في بعض أخلاقه؟ أرجو أجوبة التفصيل وأرجو نصيحة فضيلة الشيخ للدعاة في هذه المسألة، جزاكم الله خير. مبارك وفيك، كلما صحت العقيدة صح المنهج وصح السلوك، وكلما اختلت العقيدة اختل المنهج والسلوك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المعاصي تنقص الإيمان، مع أن المعاصي أعمال جوارح، إما قول وإلا فعل ولا ترك، لكن قد يكون الإنسان عقيدته سليمة ونيته سليمة ويريد الخير، لكن يخطئ في السلوك ويسلك جادة غير صحيحة. من ذلك مثل الخوارج، الخوارج يصومون ويقرؤون القرآن ويصلون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن أحدكم يحضر صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته، ولكنهم أخطأوا في المنهج، كفروا المسلمين واحتلوا دماءهم وأموالهم فظلوا ضلالا عظيما. ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عنهم أكفر هم؟ قال من الكفر فرق، لكن في الواقع أنه حسب الوصف الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يقولون من خير قول البرية، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن لكن لا يتجاوزوا حناجرهم والعياذ بالله. فالمهم أن السلوك شيء والعقيدة شيء آخر، وكلما صحت العقيدة صح المنهج وصح السلوك. وقد تكون العقيدة صحيحة بمعنى أن الرجل يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، لكن يخطئ في المنهج والسلوك. نعم. ولهذا أنا أحث إخواننا من الشباب وغير الشباب أن ينظروا إلى سيرة الخلفاء الراشدين وأهل زمانهم والأئمة من بعدهم. الأئمة من بعدهم وافقوا أو كانوا في زمن يدعى فيه علنا إلى البدعة ويعاقب من لم يقل بالبدعة، ومع ذلك لم يخرجوا على هؤلاء الأئمة ولا وصفوهم بالكفر، بل كانوا يدعون لهم ويصفونهم بأنهم أمراء المؤمنين. على ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، وكان الفضيل بن عياض وكذلك الإمام أحمد يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفها للسلطان. لكن تجد بعض هؤلاء المحرفين في سلوكهم إذا قيل لهم ادعوا للسلطان ادعوا لولي الأمر قال أبدا ما ندعو عليه، وكأن الأمر متعذر على الله عز وجل، نسأل الله العافية. ولم يعلموا أن الله هدى أقواما يسجدون للأصنام فصاروا يسجدون لرب العالمين عز وجل، والله على كل شيء قدير. ولذلك نرى أن هذا خطأ عظيم، أولئك الذين يقال لهم ادعوا للحكام ادعوا لولاة الأمر بالهداية وصلاح البطانة يقول لا ما ندعو عليه ندعو عليه. سبحان الله، رجل ملكه الله إياك قدرا، هو مالك لك الآن وله السلطة عليك، كيف لا تدعو له بالهداية؟ لكن مشكل السفة والضلال هو الذي يحمل الإنسان على مثل هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جماعة يجلسون في مزرعة من المزارع ويحضر عليهم وقتين المغرب والعشاء، وقريب منهم مسجد تقريبا 400 متر ويسمعون النداء، وهذا المسجد مسجد طريق وليس فيه إمام راتب، فهل يذهبون إلى هذا المسجد يصلون أم لا؟ لا شك أن صلاتهم في المسجد أولى، أولا لإقامة الجماعة، لأنه ما دام المسجد مسجد طريق قد تقام فيه الجماعة وقد لا تقام، فكونهم يذهبون إلى هناك ويقيمون الجماعة ويؤذنون فيه صلاة الخمس لا شك أنه أولى، لكن الوجوب لا يجب لأن هذا المسجد لم يكن مسجدا معتمدا تصلى فيه صلاة الخمس. نعم بعد. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ، امرأة أصيبت بمرض سرطان الثدي وأجريت لها عملية تم من خلاله استئصال هذا الأذى، وقد رزقت ولله الحمد والمنة بولدين وأربع بنات، وتريد الآن أن تربط الرحم لتتوقف عن الولادة، خاصة أنها تتعب وتعالج الآن في المستشفى التخصصي لمتابعة حالتها، وهي دائما متعبة ولا تستطيع أن تتحمل أي مسؤولية كونها مدرسة وتعول أولادها بنفسها. يعني السؤال عن ربط الرحم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ووافق الزوج عليه فلا بأس، لأن هذا جائز، الصحابة كانوا يعزلون والقرآن ينزل ولم ينهوا عن ذلك. وأظن ربط الرحم لو شاء لحلوا فيما له صحة المرأة وقفت عن الحمل. نعم. ما بالنسبة للقارئ يا شيخ، ما هي الأماكن التي يجوز أن يمسكها من المرأة؟ هل له حق يمسك الرأس ويمسك غير ذلك القارئ؟ يعني الذي يقلع المرضى. نعم. والله ما أرى له ذلك مهما كان، لا يضع يده على موضع الألم بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل فإنه من المستحسن أن يضع الرجل يده على موضع الألم ويقول أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر وما أشبه ذلك مما ورد به السنة. نعم نعم. فضيلة الشيخ، مدرس القرآن في المدارس دائما ما منديل يضع الإنسان على يده ويقلب المصحف أو في مسواك أو شبه، ولا وإلا فإنه أو يقول له مثلا توضأوا قبل دخول الدرس، توضأوا قبل دخول الدرس، فإنني لم آذن لأحد أن يخرج. فأمامه الآن طريقان، الطريق الأول أن يمكنهم من نص المصحف بحائل، والطريق الثاني أن يلزمهم بأن لا يدخل أحد إلا متوضأ. بعده. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة للقراءة يا شيخ، هل يجوز القراءة على الملح ونفله في البيت يا شيخ؟ إيش؟ القراءة على الملح. على إيش؟ الملح. الملح. إيه نعم، ونفله في أرجاء البيت عن الشياطين وغيره. لا هذا غير صحيح. يعني قولهم إنه إذا قرأ على الملح وذر على البيت لا تقربوا الشيطان هذا غلط، مو صحيح. ولا يجوز العمل به. نعم. فضيلة الشيخ محمد، أشهد الله على حبكم في الله الحاضرين. حبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لسؤال الملكين للميت في القبر واضح بالنسبة للذي يموت ويدفن، ولكن الذي يموت وإيش؟ ويدفن. نعم. ولكن في بعض الأحوال فضيلة الشيخ يوضع الميت في الثلاجة لمدة قد تصل إلى شهور، فمتى يتم سؤال القبر؟ فمتى يتم سؤاله في القبر بالنسبة له؟ هل بمجرد موته أو بمجرد وضعه في القبر؟ وفي بعض الحالات فضيلة الشيخ لا يتم دفن الميت كأن تنفجر به الطائرة أو يموت في البحر، فكيف يكون سؤال ملكين أيضا في القبر بالنسبة له ومتى ذلك؟ العلم عند الله، لكن أرى أنه متى سلمه أهل الدنيا إلى عالم الآخرة حصل السؤال، وأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه يسأل إذا دفن بناء على الغالب المشاهد. فمثل هذا الذي يوضع في الثلاجة حتى تنتهي إجراءات موته لا يسأل حتى يسلم لعالم الآخرة، بمعنى حتى يدفن. وكذلك أيضا من احترق إن لم نطلع على جثته فهذا يحاسب، لأن لن نستطيع دفنه ولا نطلع على جثته، ولكن تجب الصلاة عليه صلاة غائب وأما ما يمكن أن يدفن ولو بعد حين فما دام لم يدفن فإنه لا يسلم. نعم.